الأستاذ إيش؟ يقول إسناده واهن جدا. كذا بعض الشواهد. يقول كتاب الله يضلون، يعني إذا لبس الحق عليهم وزاد من قبل قرائهم وأورهم. قال الله هذا يقول فتنة كفر أم فتنة ضلالة؟ إن فتنة الكفر هي الردة، يحل فيها السب والأموال، وفتنة الضلالة لا يحل فيها السب والأموال. نعم هذا الفرق بينهما. الردة خلاص يحل السب والأموال ويقتل دمه هدر، فتنة الضلالة لا يحل فيها السب والأموال. وهذا الذي نحن فيه، وهذا الذي نحن فيه فتنة ضلالة لا يحل فيها النسيء ولا الأموال. نعم. قال حدثنا محمد الوضاح قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أسلم موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا مشرح بن هعان قال سمعت عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر منافقي أمتي قراؤها. مش قال عليه؟ يقول الشيخ أحسن إليك إسناده منكر. في ابن لهيعة طيب، في مسرح ابن عاهان ضعيف كذا. اي نعم، عندنا نحن ذكر انه مشرح ومشرح. مشرح ابن عاهان مشرح. نعم. قال حدثنا اسد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن شريح المعافري قال حدثنا شرحبيل بن يزيد عن محمد بن هدبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منافقي أمتي قراؤها. تخريجه قال حسن هذا يا شيخ. طيب أنبأنا أسد قال أنبأنا أسد قال أنبأنا أبو عبيد عبد المؤمن بن عبد الله أي الحسن قال ألا من شرار الناس أقواما قرأوا هذا القرآن لا يعملون بسنته. وهذا من وعي الحسن، قال إلا أن مشرف لسا قوان قرأ القرآن يعمل بسنته. ولا شك أن هذا مشرف الناس. تخريج إشكال عليه صحيح إلى الحسن. نعم. طيب حدثني محمد بن الوضاح. نعم. حدثني محمد بن الوضاح قال أنبانا بن يحيى قال أنبانا أسد بن موسى قال أنبانا بكر بن خنيس عن يزيد الشامي عن ثور النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليه ذات يوم وهو متغير اللون ثم قال إن في جهنم لواديا إن جهنم لتعوذ بالله من شر ذلك الوادي في كل يوم سبع مرات وإن في ذلك الوادي لجبا وإن جهنم وذلك الوادي ليتعوذون بالله من ذلك الجب لجبا وإن جهنم وذلك الوادي ليتعوذون بالله من ذلك الجب وإن في ذلك الجب لحية وإن جهنم والوادي وذلك الجب ليتعوذون بالله من شر تلك الحية سبع مرات أعد الله الأشقياء من حملة القرآن الذين يعصون الله فيه. ضعيف. فيه قال فيه بكر بن خنيس ضعيف صاحب مناكير. ها في إيش؟ بكر بن خنيس إيه؟ ضعيف صاحب مناكير بكر بن خنيس وإن كان صدوقا في نفسه. ثم هذا موقوف على ثور، ثور منقطع. من هو ثور بن يزيد الحضرمي عندك؟ عن ثور من هو ثور هذا يزيد ثور بن يزيد الحضرمي عن ثور تكلم عليه؟ ما تكلم عليه أحسن الله. عن ثور عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا معظم يعني مرسل لا أشد معظم. وفي متن نكارة شو ما كنا قال النبي صلى الله عليه وسلم خرج عن ذات يوم وهو تخير ولو ثم قال إن في جهنم واديا إن جهنم لتعوذ بالله من شر ذلك الوادي كل يوم سبع مرات وإن في ذلك الوادي إيش لجبا إن جهنم لجبا إيش لجبا وإن جهنم وذلك الوادي لتعوذون بالله من ذلك الجب لجبا وإن جهنم لجبا وإن جهنم إيش وإن جهنم وذلك الوادي إيه؟ ليتعوذون بالله من ذلك الجب وإن في ذلك الجب لحية وإن جهنم والوادي وذلك المحب لا تعوذ بالله من شر تلك الحية سبع مرات أعدها الله الأشقياء من حمد القرآن الذي يعصر الله فيه. هذا منكر المتن وضعيف السنة. نعم.